تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب تحريم الغش في البيع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال جل ذكره: ويل للمطففين. وقال الله عز وجل: وأقيموا الوزن بالقسط. قيل أراد لسان الميزان. أراد لسان الميزان. لسان الميزان الشوك. الشوك الذي تذهب يمين وإيه؟ تذهب يمين ويسار. يعني على أنكم لا تجعلوها ناقصة عن موضعها. لا تجعلوها ناقصة عن موضعها. نعم. أعطوا الناس حقهم. واجعلها مائلة. واجعلها مائلة في حقهم. يعني اجعل الزيادة في حقهم. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضل الخرقي. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني. قال أخبرنا عبد الله بن عمرو الجوهري. قال حدثنا أحمد بن علي القشميهني. قال حدثنا علي بن حجر. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صفرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غشى فليس مني. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. يعني يقول على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر في السوق عليه الصلاة والسلام على رجل يبيع طعاما، يعني حبا أو ذرة أو دخنا أو أشياء من الأشياء دي التي يكون الطعام مطعوم، يعني قوت من الأقوات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره الله سبحانه وتعالى بأن هذه الصبرة يعني القوم الذي أمامه أمام البائع. القوم الذي أمام البائع يسمى صبرة. ثم إيه؟ صبرة. نعم. فيقول: دخل الرسول عليه الصلاة والسلام يده في هذا القوم من فوق الحب ناشف ومن أسفل يعني حصل. فلما أدخل الرسول عليه الصلاة والسلام يده الشريفة لحقت في الكون بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ أفلا جعلته فوق الطعام؟ أنت جعلت الناشف فوق لتري الناس على أن هذا الحب ناشف، ليس لم تصيبه ماء، لم يصبه مطر، وجعلت الممطور الذي أصابه المطر جوا وغشيت الناس، فالناس ينظرون إلى الظاهر فيجدون على أنه ما لحقته ماء، وأنت جعلت الماء الذي أصابه الماء مستور بالشيء الذي لم يصبه الماء. أفلا جعلت هذا المبلول فوق الطعام حتى يراه الذي يشتريه؟ فهذا معناه أنه هذا غش، وهذا شيء الذي رآه الرسول بالنسبة إلى ما نحن عليه الآن قليل، هناك أصابته الماء. نعم. لكن هنا ربما يجعل الشيء الخبيث أو الشيء الذي يكون لا يؤكل أو كذا إلى آخره، نعم، يجعله أسفل ويجعل من فوق الطيب يظهر على أنه طيب. نعم. وهكذا في جميع الأمور. نعم. فما أنك تغش الناس كذلك في أعطياتهم وفيما يشترونه منك، كذلك لا تغش نفسك بأنك تري الناس أنك أنت طايع لله وأنك صاحب صلاة وأنت في البيت كذاب، ليس بذلك. أو تظن لهم أنك تؤتي الزكاة، نعم، وتلم الناس عند دكانك على 10 ريال و20 ريال تعطيهم ويتضاربوا إلى آخره، معناته أنك تنفق الزكاة، وربما أنك أنفقت ربعها. نسأل الله السلام. الله ما يعلم، الله يعلم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. والإنسان لا يغش غيره ولا يغش نفسه. اعطي الزكاة، المال مال الله، المال الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى وجعله ملكا في يدك هو مال الله سبحانه وتعالى. إذا شاء نزعه منك أعطاه لغيرك سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من إيه ممن تشاء تجعل هذا غنيا وهذا فقيرا. ربما إذا أراد سبحانه وتعالى نزع روحك من جسمك نعم وأصبح مالك مالا لغيرك الوارد، ربما يرثه من لا يحبك، نسأل الله السلامة. فالإنسان لازم أن يكون يمشي على ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور كلها. نسأل الله أن يكون ظاهره كباطنه، لا يخفي شيء أمام الناس، يري نفسه على أنه طائع وعلى أنه من الصالحين وعلى أنه من كبار الناس إلى آخره، لكن هو والعياذ بالله ربما أنه نعم لص من اللصوص الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم نعم ويعفو عنا، ونحن في هذا يعني على أننا منغمسين في هذا، نحن منغمسون في هذا، لكن نسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يتوب علينا. نعم قال الشاعر: والروح منك وديعة أودعتها، والروح منك وديعة، وديعة الله جعل الروح في جسمك وديعة، أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، ستردها غصبا عنك، إذا أراد أخذها وانت ماشي سكت قلبك، فطلان مات إيش قال له؟ والله سكت قلبية، سكت مو سكت، سكت أن القلب ما سار إيش ما سار يمشي، مثل الدينامو، إذا الدينامو وقف بيفقد الماء، هذا القلب هو دينامو بني آدم، يمشي دق دق دق دق دق دق دقات قلب المرء. الشاعر يقول إيه: دقات قلب المرء قائلة له ما العمر إلا دقة وثواني، دقة دقيقة 100 سنة 50 سنة 60 سنة تعيش إلى آخره، دقة وثواني، إذا وقف القلب أخذ روحك سبحانه وتعالى خلاص. نعم القلوب بين يدي أصبع الرحمن. نسأل الله أن يفهمنا وأن يوقظنا من الغفلة، وأن لا نغش أحد ولا نحسد أحد ولا نطلع للإنسان هذا عنده هذا ما عنده وهذا كذا وهذا كذا. نسأل الله أن يقنعنا بما رزقنا. نعم طيب، لأنك إذا حسدت غيرك مما يؤتيه الله سبحانه وتعالى، أنت تجرأت على من؟ تجرأت على المحسود؟ لا، تجرأت على الله. يقول الشاعر: أيا حاسدي تدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله، إذ لم ترضى لي ما وهب، هو اللي أعطاني، أنا أعطيت نفسي وأنت لم ترضى لي ما وهب، لكنك الله سبحانه وتعالى جعلك أيها الحسود أمرضك بهذا الحسد، فأنت دائما في مرض، دائما تنظر لغيرك، هذا إجاله، دائما أنت في تشويش، ونفسك ما هي مستقرة، فهذا خطر عليك، ربما يربي لك المرض في القلب أو يربي لك المرض في العقل، والعياذ بالله. الحاسد نعم مثل الحطب، مثل النار تأكل الحطب، تفشي عليم، نعم الحاسد مثل النار تأكل الحطب. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الحسد ومن الحقد على بعضنا بعضا، نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، آمين يا رب العالمين. نعم. قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المازن، قال أخبرنا المؤذن، يعني صنعته كان يؤذن، أن صنع الوظيفة كان مؤذن. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حي بن بلال، قال حدثنا يحيى بن الربيع المكي، قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الألاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال: كيف تبيع؟ فأخبره فأوهي إليه أن أدخل يدك فيها فأدخل. جاء الحديث هذا الثاني مفسد الأول، فأوحي إليه، يعني الرسول ما يعلم الغيب، الرسول ليس بعالم للغيب، شوف رسول الله ما يعلم الغيب إلا الله، ما يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. والرسول يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لاستكثرت من الخير وما مسني الضر. لو أنا أعلم أني بعد يومين ثلاثة أيام أصير مريض، نعم، كان أنا داويت نفسي من الآن ورحت للطبيب وكذا وكذا. كما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فأوحي إليه، شوف الحديث يقول فأوحي إليه. فكل إنسان يدعي على أنه يعلم الغيب فهو طاغوت، فهو طاغوت، نسأل الله. كل إنسان يدعي أنه يعلم الغيب فهو طاغوت، نسأل الله السلام. والطواغيت كثيرة، ومنها ما يدعي الغيب، ومنها ما يقول الناس اتخذوني أنا إلها لكم إلى آخره. فهؤلاء الطواغيت مصيرهم إلى النار، نسأل الله السلام. ويجب علينا نحن المؤمنين لا نعتقد في إنسان أنه يعلم الغيب أبدا، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا والغيب لله، إنما الغيب لله. شوف إنما أداة حصر محصور الغيب في من؟ في الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان يدعي على أنه يعرف يطالع لك يسوي لك يحسب لك إنه بكرة يحسب لك كذا يحسب لك كذا، هذا كله كلام خرافات. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة محمد. والإنسان إذا جعل اعتماده على هؤلاء الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب والعياذ بالله لازم أن الله ينقذه. والذي يعتقد فيه حتى يصرف ما بيده ويعطيهم إياه، نسأل الله الإيه السلام. نعم. فأوحي إليه أن أدخل يده. وأوحي إليه، وأوحي إلى من؟ إلى الرسول، يعني جاءه جبريل من عند ربي مرسولا، يا محمد أدخل يدك في الإيه في هذا الكوم، يعني الصبر الكوم الواقف أمام بائع الإيه بائع الطعام. نعم. فأدخل فإذا هو مبلول، فإذا هو من جوه مبلول والظاهر ناشف. نعم، زي بعد دحين أهل الخضر وأهل الأشياء هذه وأهل الأشياء والتجار الكبار وجميع هذا يجعل موجه وجه الطيب فوق والخبيث من أسفل. نعم، لما تيجي تجيب في البيت تيجي تقرب الصندوق، فإذا تتقيل بعيد من أسفل خايس ومن فوق طيب. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا. ليس منا من إيه؟ من غشنا صلوات الله. ليس منا، ليس بمؤمن كامل، ليس بمؤمن إيه كامل، أو إذا اعتقد ذلك وفعله جرأة على الله فهو ليس منا حقيقة. إذا انتهى وتاب إلى الله ورجع فبها ونعمل، وإن لم يرجع وينبغي له أن إذا عرف الناس الذين غشهم يأتي إليهم ويطلبهم السماح ويقول لهم أنا فعلت كذا وفعلت كذا أرجوكم السماح، وإذا ماتوا يستغفر لهم. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. وقوله من غش فليس مني لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه ترك اتباعي، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا. ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا. وإذا اعتقده أن الغش حلالا يكون كافر لأنه خالف محمد، هذا إذا ما اعتقد. وأما إذا اعتقد على أنه هذا، نعم، على أن هذا الشيء طيب وأن هذا الشيء يفعله واعتقد حله يكون كافرا بما أنزل على محمد. نعم. أو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان. نعم. هذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك يريده به الموافقة والمتابعة. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني. والغش نقيض النصح مأخوذ من الغشاش. والغش نقيض النصح، نقيض النصح يعني واحد يغشك واحد ينصحك، يعني هذا الغش هو عدم النصح، والنصح هو عدم الايه عدم الغش. نعم. قال الامام رحمه الله والتدليس في البيع حرام مثل ان يخفي العيب. او يقول الشيخ والامام يعني الشيخ البغوي، والامام البغوي يقول ان التدليس في البيع حرام. ومثل لنا بمثال، مثال التدليس. ها مثل أن يخفي العيب أو يسر الشاه أو يغمر وجه الجارية ويظنها المشتري حسنا نعم أو يجعل شعرها غير أن البيع معه يصح ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه. يعني يقول على أن الغشش إذا الغشش البيع صحيح، فإذا ظهر للمشتري على أنه مغشوش فهو مخير، إن أبقاه فبرضاه، وإن رده فللحاكم أن يرده، وللحاكم إذا لم يكن البايع يرضى بالرد يجبره الحاكم بأن يرد البيع على المشتري. بأن يأخذ من المشتري ويرده. نعم. ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه. نعم. إذا وقف على العيب وعرف العيب ورآه فهو بالخيار، إن ما بغاه يذهب إلى من باعه إليه ويرد عليه، وإلا يرضى البايع يرفع أمره إلى الحاكم، والحاكم إذا صح عنده على أنه غشه فيرده عليه. نعم. وروي أن عبد الرحمن بن عوف ابتاء وليدة من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها. يعني يقول عنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، ابتاع يعني اشترى جارية ممن؟ عاصم بن عدي فوجدها على أنها متزوجة، ظنها على أنها ليست بمتزوجة فردها عليه، لأنه ما شرطه عليه، ما قال له على أن ترى متزوجة. نعم. ولو اطلع المشتري على العيب بعدما هلك ما اشتراه في يده أو كان عبدا قد أعتقه ويرجع بالعرش وهو أن ينظر كم نقص العيب من قيمته. يعني لو إنسان اشترى عبدا فهذا العبد أراد الله وفق الله المشتري واعتق العبد، بعدين ظهر له أن في أن أن أنه فيه عيب، كيف يسويه؟ يرجع العبد على البايع؟ لا، فنقول لا ترجعه، والعتق سار، العتق صحيح، إنما ترجع إلى الإيه؟ إلى البايع بالأرش. إيش معنى الأرش؟ يعني تشوف كم كان قيمته لو كان صحيحا بمئة، ولما يباع وفيه العيب يباع بكم؟ ب70، سر الفرق بين 30 يرد عليك البايع والعبد عتقه صحيح. نعم. فيسترجع بنسبته من الثمن. نعم. وقال شريح لا يرد العبد من الاتفان ويرد من العباق البات والعتبان أن يروغ عن مواليه اليوم أو اليومين ولا يغيب عن المصري ولا يغيب عن المصري. يعني يقول على أنه إذا اشترى إنسان عبدا وهذا العبد ظهر به على أنه يغيب يوم يومين لكنه ما يخرج من البلد، هو في البلد، فهذا لا يكون عيبا، لا يرده بهذا، إنما يرد العيب إذا كان يهرب من البلد يشرد، فهذا عيب. يعني أن العيب إذا كانت به صفة الهروب، يعني يهرب من البلد ويغيب عن البلد أيام وكذا إلى آخره، فللمشتري أن يرده بهذا العيب. وأما إذا كان لا يتغيب يوم يومين بس فقط، نعم، فهذا لا يكون عيبا. هذا يقول شريح القاضي بحسب ما استنبطه هو رحمه الله. نعم. وعنه أنه كان يرد الرقيق من العبس وهو البول في الفراش. نعم. وعنه يعني عن شريح القاضي، وقد تولى الحكم في زمن أبي بكر وأبقاه عمر، ومات عمر، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه استشهد، وتولى سيدنا عثمان الخلافة وأبقاه في الحكم، ومات سيدنا عثمان وتولى سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم أسيادنا نعم وأبقى في الحكم، فهذا مما يدل على أنه قاد عدل، ولذلك اشتهر بعدله رضي الله تعالى عنه. فكان إذا حصل اشترى إنسان عبد وكان العبد يبول في الفراش يرد على صاحبه، يعد عيبا، يعد البول في الفراش عيبا. نعم. طيب. وأما إذا باع عبدا قد ألبسه ثوب القدبة أو زياه بزي أهل حرفة فظنه المشتري كاتبا أو محترفا بتلك الحرفة. فظنه المشتري أنه كاتب. فظنه المشتري كاتبا أو محترفا بتلك الحرفة فلم يكن فلا خيار له على أصح المذهب، لأن الرجل قد يلبس ثوب الغير يلبس هو ثوب مفعول، لأن الرجل قد يلبس ثوب الغير عارية يعني يقول على أنه البائع أتى بالعبد وألبسه مثلا ألبسه يعني ثوبا، والثوب له جيب مثل هذا وحتى الأقلام في الجيب، نعم، أو أنه جاب العبد نعم وألبسه ثوب النجارين يعني أنه أن عليه زي النجارين يعني على أنه هذا نجار، إذا يغش به من؟ يغش به المشتري، أو أن هذا كاتب فاشتراه فإذا هو الزي يعني اللباس الذي لابسه ليس هو من تلك الصنعة، ليس هو من أهل تلك الصنعة، فهل يرده؟ قال لا يرده، لأن الإنسان قد يلبسه يحط قلمه فهو ما يفقه، والله عندي قلم ليش تروي يا شيخ، والله سأل بلكي واحد يطلبه مني أعيره إياه، فيقول على أنه إظهار الزي يعني حمله بأنه حامل شيء من الصنايع، وظنه المشتري على أنه نجار، أو حمله أدوات البناء، فظنه المشتري على أنه هذا الغلام العبد نعم على أنه باني، فإذا هو بعد ذلك ليس كذلك هل يرده؟ قال لا. ليه؟ لأن الإنسان قد يظهر بمظهر ليس هو من أهله، ليس هو من من أهل ذلك المظهر. نعم. والمشتري هو الذي اقتر به فلا خيار له. والمشتري هو الذي اقتر به، كان يسأل يا شيخ أشوف هذا غلامك معه أقلام في جيبي، هل هو يخطب؟ أنت لا تكون أمعة يعني كل ما واحد قالك تقول إنجي، تقول إيه؟ تقول أنت لازم أنك تكون عندك بصيرة، لا تسحب مع الناس كلها، ما يسحب إلا الحيوان، أنت لابد أن يكون معك بصيرة، تسأل هذه يا شيخ ليه حامل أدوات النجار، عسى هو نجار، لازم أنك تسأل، لا تكون أمعة، كل ما يقول الناس كل ما صرخت معهم، لا لازم أنك تفسر، ولازم أنك تبحث، ولازم أنك لا تشتري شيء حتى تبحث عنه وتكون على بصيرة، هل هو كذا إلى آخره، نسأل الله أن يوفقنا. نعم. ولو كذب البائع في رأس المال فكذلك يصح معه البيع. نعم. ولا خيار للمشتري إلا في بيع المرابحة. نعم. فإنه إذا اشترى شيئا ثم باعه مرابحة وكذب في رأس ماله بأن كان قد اشتراه بمئة فقال اشتريته بـ110 فالبيع صحيح. عندنا بيع بمرابحة وعندنا بيع بغير ذكر المرابحة. البيع بالمرابحة نعم يقول على أنه لو كان اشتراه بـ50 وذكر لك على أنه أنا اشتريته بـ100 وأبغى أبيعه يا شيخ، فأنت اشتريته منه بـ100 حسب ما قالك، ظهر البائع على أنه كان كاذبا، تأتي ترد عليه ما يقول الرجل، ليه ما بحثت أنت؟ أنت ليه ما بحثت؟ أنت صدقته بأنه اشتراه بمئة، خلاص أنت اشتريته بمئة خلاص. لكن إلا في باب المرابحة، صورتها أن تقول له يا شيخ أنا أكسبك في أنا اشتريته منك بالثمن الذي اشتريته به وربحك عشرة، وربحك إيه؟ اشتريته بالثمن الذي اشتريته به وربحك عشرة، هذا معنى المرابحة، تدخل الثمن، فإذا كذب بالثمن لك أن ترد عليه، لك أن ترد إيه؟ لأن قلت أنا اشتريته بالثمن الذي اشتريته ولك ربح عشرة، ولك ربح عشرة، فهذا إن كذب عليك في هذه الصفة فلك عليه أن ترده. إذا طلع هو اشتراه بتسعين، يقول يا شيخ أنا افتعت واشتريت معاك على أن بمثل ما اشتريته أنت، نعم، وأزيدك عشرة فوق الإيه ربحا، وأنت الآن كذبت ما اشتريته بمئة بل اشتريته بتسعين إلى آخر، نعم. إذا أنت أردت أن ترده، وإذا أردت أن تأخذه أنت بالخيار، نعم. وحلت حتى الحيانة فيه قولان، أحدهما لا تحت وللمشتري الخيار، أيوة، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة، نعم، والثاني وهو الأصح تحت الحيانة ولا خيار للمشتري، وهو قول أبي يوسف، وفيه قول آخر إن المشتري بالخيار وإن قطت الخيانة، واني قطت الخيانة وإن قصد قطت الخيانة قطت وإن أفل وإن قطت كيف ما بخ قطت الخيانة قف لا قطت أول إيه ح ح إيوة قط قط قط قط قط وإن حطت الخيانة، نعم. طيب، ولو اشترى شيئا فولاه الغير أو أشركه فيه يجوز إذا فعله بعد القبض، وبين قطر الشد وبين قطر الشد وبين قطر الشركة وهو بمنزلة عقد جديد يقبضه المشتري لا يجوز إلا بعد قبض ما اشترى، فإن كذب في رأس المال فيهما لا تصح التولية والتشريك، لأن العقد الثاني فيهما يمني على الأول. نعم، إيش قال من الأول؟ عيد هذا. ولو اشترى شيئا فولاه الغير، ولو اشترى شيئا، ولو اشترى زيد شيئا وولاه الغير، يعني زيد اشترى هذا الشيء وأتى بعمر قال وليتك أن تبيعه، وليتك أن إيه تبيع هذا الشيء، نعم، أو أشركه فيه أو قال له أنا أشركتك فيه، يعني أن هذا الربح يكون بيني وبينك نصيفا، يكون بيني وبينك إيه نصيفا، نعم، يجوز إذا فعله بعد القبض، يجوز هو ولا يجوز إذا فعله بعد القبض، إذا كان المشتري اشترى الشيء وقبضه في يدي، وقبضه يعني حازه في نفسه، فله أن يفعل هذا الشيء، يأتي بإنسان ويقول أنا يا شيخ جعلتك وكيلا عني بأنك تبيع هذا الشيء، ويذكر له الإيه ويذكر له الثمن الذي يبيع له، يصح، فيكون الغير مقام الإيه مقام الأصل، يقوم هذا الغير الذي وله مقام إيه مقام صاحب السلعة، لكن بعد أن يقبضها من المشتري. طيب، أو قال أنا وليتك بأن الربح بيني وبينك إيه أنت شريكا لي معي في في في في في في في هذا الإيه المشترك، نعم. طيب، وبين قدر الشركة وهو وبين قدر الشركة، أنت معي بالنصف، أنت معي بالربع، أنت معي بالثلث، أنت معي بالخمس، يعني على أنك أنت شريكا لي في خمس هذا المباع، يعني إذا أنا ربحت أعطيك خمس الربح، وإذا أنا بعت أعطيك بعناه أنا وأنت، فيكون لك ربع الإيه ربع الربح، عشان ليش يذكر هذا؟ عشان لا تحصل مخاصمة بعد ذلك، لأنه ما كان شرطا كان إيه سلامة، على ما يقول، ما كان شرطا كان سلاما. تقول له أنت شريك معي ولا تغير له، ثم لما تربح تقوم تعطي له واحد من خمسة أقسام. يقول لك يا شيخ حرام عليك، اديني واحد خمسة أقسام تأخذ أربع أقسام، وأنا اللي جريت وروحت وجيت وشلت وحطيت. لكن لما تذكره في الشرط قبل أن يحصل بيعه يأخذ الشيء الذي هو إيه الذي شرط. نعم، لازم أن يقول أنت شريكا لي في الربع، في النصف، في الثمن، في السدس. نعم. وبين قدر الشركة وهو بمنزلة عقد جديد يعقده المشتري لا يجوز إلا بعد قبض ما اشتراه. يقول طيب إنسان اشترى هذا الشيء وأتى بإنسان ولم يقبضه من البايع، اشتراه منه ولم يقبضه من البايع، راح بحث عن إنسان وجاء بإنسان قال يا شيخ أنا اشتريت من هذا الشيء الفلاني ولم أقبضه، وأريد أن أجعلك معي شريكا، أن أجعلك معي شريكا أو أوليك أن تبيعه، لا يجوز. ليه؟ لأنه أول تقبضه وتحوزه في حوزك، بعد ذلك تجعل عليه وكيلا، لأن الوكالة عقد آخر، أنت والمشتري عقدت عقد البيع، لكن بينك وبين هذا الذي تريد أن تجعله وكيلا تجعله وكيلا، والوكالة عقد ولا مو عقد؟ تقول أنا جعلت